وإذا وجد ما يركب إليه ويستبيح إليه فإنه يتفكر بذلك الجنة. وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا الحديث الذي تقدم هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أتى عنه ما يؤيد هذا المعنى، وأن الإنسان إذا وجد ما يبلغه يستدل بذلك على الجنة ويتفكر الجنة، وإذا وجد ينقي المؤمن من الضرر من الأوساخ الحسية. ثم قال أبو هريرة: ويستعيذ فيه بالله عز وجل من عذاب جهنم. نعم البيت الحمام. لماذا أبو هريرة؟ لأن في فوائد الإنسان ينقي المؤمن من الضرر من الأوساخ. ثم قال: ويستعيذ فيه بالله عز وجل من عذاب جهنم. ما هو الجو الساخن هذا الذي يتحمله الإنسان بصعوبة؟ هذا ينبغي أن يذكر الإنسان بعذاب جهنم، فيتحرك قلب الإنسان المؤمن فيستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم. وهذه فائدة للإنسان المؤمن، ويستعيذ فيه بالله عز وجل من عذاب جهنم. ينبغي على الإنسان أن يكون قلبه حيا أمام عقوبة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: في آيات الله عز وجل عبادة عظيمة ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عنها. أتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل ثم نظر في السماء وقرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ينبغي علينا عباده أن نتأمل وأن نتفكر فيما يحدث من حولنا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من صيف جهنم. فإذا رأيتم ذلك فأبرروا بالصلاة. شدة الحر هذه أصعب من أصعب النفس الذي أذن الله عز وجل لجهنم أن تتنفسه، أصعب من آثارها. فينبغي على المؤمن أن يعلم هذا الأمر. وتعارض بين تغير الشتاء والصيف من اضطراب الأرض من الشمس أو بعدها عن الشمس من هذه الظواهر التي أبراها الله عز وجل، وبين أن اشتداد الحر بنفس جهنم، فلا تعارض في ذلك. بسبب القرب من الشمس، وأذن أن يزداد هذا الحر أيضا بهذا الأمر الغيبي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن شدة الحر من نفس جهنم. هذا من أصعب تنفس جهنم، وأنها تزداد يزداد تنفسها، فيتأثر الناس على الأرض بهذا النفس. لماذا؟ حتى يتذكر المؤمن عذاب جهنم، ويتذكر وكل ما يحدث في الكون يحرك قلب الإنسان المؤمن ولا يكون غافلا عن هذه الأمور. ينظر الإنسان إلى ما يحدث ويتذكر، لا يكون غافلا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن نتذكر ما حدث للأمم الماضية وأن نخاف من ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومر صلى الله عليه وسلم على الحجر ديار ثمود الذين عذبهم الله عز وجل، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ تأثر صلى الله عليه وسلم، بل وشرع المسلمين أيضا أن يتأثروا وأن يخافوا. تقنع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع في السير، وقال لأصحابه: لا تدخلوا عليهم إلا باكين، أن يصيبكم من أصابهم. تذكروا ما حدث لهؤلاء القوم، عانوا وعصوا الله عز وجل، كان عقابهم شديدا من الله عز وجل. إذا مر الإنسان في هذه الديار ماذا يصنع؟ يلهو ويمرح، يأخذ الصور في هذه الأماكن. ما هو شأن المؤمن مع مثل هذه الأمور؟ وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسرع المسير، خاف صلى الله عليه وسلم وأمره أن يسرعوا، ولا تدخلوا عليهم إلا باكين متأثرين بهذا الأمر الذي حدث لهم. لماذا يا رسول الله أن مصيبكم ما أصابهم؟ اجعل القلوب أن تتحرك عباد الله وأن تشعر بهذه الأمور. ينبغي علينا أن تكون قلوبنا حية عباد الله، يقظة مع كل ما يحدث لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تشتد الحر يشتد الحر وتزداد الحرارة يذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم في هذه المعنى حتى يتفكروا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. كون الإنسان المؤمن يتفكر في خلق الله عز وجل وفي آيات الله عز وجل، هذه عبادة عظيمة لأنها تدفع الإنسان وتأخذ يده على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل أكثر. فطن ابن عباس إلى هذا المعنى، فقال: تفكر ساعة، ساعة يسير أن تفكر فيها الإنسان في خلق الله عز وجل،

أصابك مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يحدث إنما هو بسبب ذنوب ومعاصي. أولما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. هذا الخطاب لأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هزموا في أحد التساهل عن سبب الهزيمة. أنزل الله عز وجل هذا القرآن يتلى له، وحتى نتعلم من بعده أن ما يحدث في كل هذا الكون بسببنا نحن. أولما أصابتكم مصيبة فسألت قلتم أن هذا ما السبب؟ أولما أنفسكم. كل هو من عند أنفسكم. كل ما يحدث يتأثر بسبب الإنسان بسبب الإنسان هو من عندنا. فتأملنا هذه المعاني عباد الله. فنسبنا هذا الحر إلى ذنوبنا ومعاصينا. بعد أن نعلم الأسباب الكونية المادية وغير الأسباب المادية لا بأس، هذا مطلوب، ولكن قبل ذلك كله وبعده ينبغي أن نعلم أن هذا من الله عز وجل. قد توقفنا أمام الأوبئة والأمراض التي تنتشر الآن وعلمنا أسبابها المادية وهذا مطلوب، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك علمنا أنه بسبب معاصينا وذنوبنا. هل توقفنا أمام الأزمات الاقتصادية وسوء المعيشة والأحوال التي لا تخفى عليكم جميعا، وعلمنا أن السبب بعد أن نبحث فيها في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا مطلوب، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك أن نعلم أن هذا بسبب وعد لعن الله عز وجل. أولما قلتم أن هذا ما السبب؟ كل هو من عند أنفسكم. شد الحر ماذا تصنع؟ يعلم أنه له أسباب، ولكن السبب الأساسي هو أنه من الله عز وجل، وأن هذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. تتحرك القلوب عباد الله أمام هذه الأمور، ويلجأ الناس إلى الله عز وجل، ويعلم الناس أن هذه الأمور بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأن كل هذه الأمور تجعل يعود إلى الدار الآخرة ويتذكر ما عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من